جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء تلاوة الآية عند الاستدلال بها في الخطبة تلقى كما تلقى الخطبة استشهادا بها. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: يقرأها قراءة عادية أو مرتلة، الأمر واسع. شرح الشيخ على كتاب النكاح من بلوغ المرام.